قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. جاءت الآية الكريمة: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، عقب قول الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. جاء بعدها: ومكروا ومكر الله. فقوله ومكروا ومكر الله قد يتوهم متوهم أنه من قول الحواريين، ولكن ليس الأمر كذلك، إنما عاد على مذكور بعيد وهو الذي تضمنه قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. هؤلاء الذين أحس عيسى منهم الكفر مكروا ومكر الله بهم، مكروا بالمسيح صلى الله عليه وسلم، ولكن مكر الله عز وجل بهم. فيه إثبات هذه الصفة لله، أنه عز وجل يمكر بأقوام كما قال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، على الوجه اللائق به سبحانه. فالصفة التي أثبتها الله لنفسه نثبتها لربنا وخالقنا، وكذا الصفة التي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها كما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى. وتعالى ربنا عن النقائص والعيوب. والآية كقوله تعالى أيضا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فقوله تعالى: ومكروا، أي ومكر هؤلاء الإسرائيليون الذين أتاهم عيسى عليه السلام بالبينات والدلالات الواضحات على صدقه وعلى نبوته وعلى وحدانية الله عز وجل، ومع ذلك أنكروا كل ذلك واتهموا عيسى عليه السلام بأنه ساحر ومكروا به، تأمروا على الفتك به، تأمروا على قتله، بل تأمروا على صلبه، تأمروا على قتله وتأمروا على صلبه. وعلى ما ذكر في الموقوفات ومجموع الإسرائيليات والمقاطيع عن التابعين أنهم استصدروا أمرا من ملك ذاك الزمان بصلب المسيح عيسى عليه السلام، على أنه ساحر وأتى يفرق بين الناس وأتى يغير في شرعة موسى عليه السلام، وأنه ونسبوه إلى ما لا يليق به، ونسبوا أمه إلى ما لا يليق بها من فعل المحرم، فتآمروا لذلك وتآمروا على قتله وعلى صلبه. على ما أورده النسائي في تفسيره وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، أورده ما حاصله أن المسيح عيسى عليه السلام كان جالسا مع بني إسرائيل من المؤمنين به، فقال: إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر 12 مرة أو نحو ذلك القول. ثم قال لهم وكان عددهم 11 شخصا فقال لهم أو 12 شخصا قال لهم إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر فمن يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. فقام غلام شاب فقال أنا يا رسول الله. فأعاد عيسى عليه السلام القول من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة قال أنا يا رسول الله نفس الشاب. أعادها 3 فقال الشاب أنا يا رسول الله. فألقيت على القوم إغفاء فرفع الله فيها المسيح عليه السلام إليه وألقي شبهه على ذاك الغلام الشاب. فدخل الذين استصدروا أمرا بقتل عيسى على المجموعة الجلوس للقبض على عيسى عليه السلام وصلبه. فوجدوا هذا الغلام في صورة عيسى عليه السلام فأخذوه وصلبوه وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قالوا صلبناه وقالوا قتلناه ولكن وقعوا في حيرة شديدة ألا وهي أو سببها أن العدد الذي أتاهم يقينا كان 12 شخصا فأين الشخص 12 هذا الذي افتقدوه تماما. فقالوا أين هذا الرجل الذي كان تتمة هؤلاء القوم وقد نما إليهم عن يقين أن العدد 12 شخصا. ففتشوا بحثوا في كل اتجاه ما وجدوا هذا الشخص. وكما سلف أخذوا الشاب الذي ألقي شبه عيسى عليه فصلبوه. فاختلف القوم اختلف الذين كانوا جلوسا لعيسى مع بني إسرائيل على 3 فرق اليعقوبية والنسطورية وفرقة 3 هي هم المسلمون. فقالت فرقة وهم أهل الإسلام كان عيسى عليه السلام معنا عبدا لله ورسولا لله فرفعه الله إليه وقد أخبرنا من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. وقالت فئة أخرى بل كان هو الله معنا أقام معنا زمنا ثم عرج إلى السماء أو صلب. وقال آخرون كان ابنا لله فصلب. فهكذا تظاهرت الفئتان الكافرتان على الفئة المسلمة فقاتلوها. فمن الفئة المسلمة من قاتل حتى قتل ومنهم من فر هاربا إلى حيث يريد الله ومنهم من اصطلح مع القوم على أن يتركوه يعبد الله في الصوامع ولا ينزل ولا يشارك أهل الدنيا أبدا في دنياه إنما هم يأتونه بالطعام والشراب إلى صومعته. وهنالك فيها أيضا يقضي حاجته التي لا يستغني عنها البشر إلى أن تأتيه منيته ويتخلص القوم منه. فغبرات من هؤلاء المؤمنين ضربوا مشارق الأرض ومغاربها انتظارا لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلكم النبي الذي بشرهم به عيسى عليه السلام. وكان من هؤلاء القساوسة الذين ذهب إليهم سلمان الفارسي واحدا بعد واحد بعد واحد. فجلسوا هؤلاء الغبرات من أهل الكتاب المؤمنون مطاردون في البلاد ينتظرون مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الذين في الصوامع كجريج العابد وغير جريج يتعبدون الله لما ذكر. ولقد قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. تخلى بعضهم للعبادة وتبتل بعضهم للعبادة كجريج وغيره ولكن قل من هؤلاء المترهبين من رعى الرهبانية حق رعايتها، بل كان يظهر الترهب ويضمر الفسق والعياذ بالله. هكذا سارت الأمور. قال الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قيل قبل موت عيسى، ينزل كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويكون على يديه إن شاء الله مقتل المسيح الدجال عند باب لد. ومنهم من يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: قبل موت الكتابي نفسه يعاين عند السكرات ويقر عند السكرات أن المسيح عبد لله ورسول وليس بإله. كذا قال فريق من أهل العلم في تفسير آيات سورة النساء، وقد سبق البيان عنها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وكما سلف. فيقال للنصارى: بأي وجه توقرون الصليب؟ ولأي سبب توقرون الصليب وأنتم تزعمون أن الله عندكم صلب عليه؟ هذا حقه أن يكسر إذا كان رب العزة صلب عليه، أو ابن الله بزعمكم صلب عليه، فحقه أن يكسر. وإذا كنتم تزعمون أن الله هو المسيح، فهل بطن مريم تسع رب السماوات ورب الأرض رب العالمين؟ وهل يتصور يا أولي النهى ويا أهل العقول، هل يتصور أن يخرج رب العباد من فرج امرأة يصيح ويلتقم ثديها يرتدع ثديها؟ أي رب هذا وأي إله ذاك؟ هل يتصور أن يكون رب العباد يتقلب في المهد صبيا ويتجه إليه ما يتجه إلى عموم البشر من تقلب بين الطفولة والشباب والكهولة كذلك؟ فكيف يتصور ذلك؟ ومن الذي أرسل الطوفان على قوم نوح؟ ومن الذي خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه؟ هل عيسى هو الذي خلق آدم ونفخ فيه من روحه؟ هل عيسى الذي أنقذ الخليل إبراهيم من النار؟ هل عيسى عليه السلام هو الذي فلق البحر لموسى صلى الله عليه وسلم؟ هل عيسى عليه السلام هو الذي حول العصا إلى حية تسعى؟ أي رب هذا الذي يوضع على الصليب وتسمر يداه بمسامير في الخشب وتسمر رجلاه بمسامير في الخشب ويبزق في وجهه وتربط رقبته بالحبال على الصليب؟ كيف يكون ربا هذا الرب؟ وإذا كان ربا ثم صلب ومات كما تزعمون يوم الجمعة وقام يوم الأحد، فمن الذي أقامه بعد أن مات؟ من الذي أحيا الإله بعد أن مات؟ وكذا من الذي كان يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه لما صلب المسيح؟ ومن ذا الذي كان يرزق العباد في هذه الأونة التي مات فيها الإله؟ وإذا كان ابنا للإله فلما ترك الإله ولده يصلب ويبزق في وجهه وهو لم يجترم جرما كما تزعمون؟ قلتم صلب ظلما، فلماذا تركه أبوه إذا زعمتم أن المسيح ابن الله؟ لماذا تركه أبوه يصلب ويهان ويبزق في وجهه ويضرب بالنعال وهو على الصليب، وتأتي الطير كي تأكل من رأسه؟ كيف يتصور هذا؟ أي دين هذا الذي يتدين به؟ فلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال تعالى: ومكروا، أي بعيسى عليه السلام، ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى، يذكرنا الله سبحانه بالذي كان من أمر عيسى عليه السلام وقول الله له، أخبره قبل أن يحدث ما حدث. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قال بعض العلماء إني منيمك، فكثيرا ما تطلق الوفاة على النوم والإماتة على النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي حين الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها. فقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قال فريق من العلماء أي منيمك ورافعك إلي، أي بعد نومك رافعك إلي لما سلف من الأثر عن ابن عباس إذ قال وألقيت على القوم إخفاء. وقال بعض العلماء إن الواو لا تقتضي الترتيب في كل الأحوال، فقوله إني متوفيك ورافعك لا يلزم أن تكون الوفاة قبل الرفع. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، مطهرك مسلمك ومنجيك من الذين كفروا، وقيل مبرئك من الاتهامات التي اتهمك بها الذين كفروا، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بالغلبة والحجة والبيان، بالغلبة والحجة والبيان، أو ببعض صورها. قال تعالى: ثم إلي مرجعكم، أي يوم القيامة، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. قال فريق من أهل العلم بالتفسير: لما ذكر حال أهل الإيمان بعد حال أهل الكفر والشقاء، لذا أطلق على القرآن مثاني، لأنه يثني بذكر أهل الإيمان بعد ذكر أهل الكفران، يبين حال هؤلاء بعد حال هؤلاء. فللعلماء أقوال في السبب الذي من أجله أطلق على القرآن مثاني. أحد هذه الأسباب أنه يذكر الشيء ويذكر مقابله ونحوه: هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، قبله هذا وإن للمتقين لحسن مآب، وبعدها هذا وإن للطاغين لشر مآب. قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. أطلق على القرآن ذكر وحكيم محكم، وتقدم البيان عنه عند قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أي في قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق ما يشاء، على خلق بشر من غير أب. فقد خلق الله آدم من غير أب ولا أم. فإذا كنتم يا معشر النصارى تقولون نعبد المسيح لأنه خلق من غير أب فهو ابن لله، فجدير بكم وأجدر بكم أن تعبدوا آدم لأنه خلق من غير أب ومن غير أم. عيسى خلق من أم، أما آدم فخلق من غير أب ولا أم، وحواء خلقت من أب بلا أم. فجدير بكم أن تعبدوا آدم أو تعبدوا حواء إن كنتم تقيسون بهذه المقاييس الباطلة التي عجزتم فيها عن إدراك قدرة الله، تلك القدرة التي يعلمها من لا حظ له من التعليم الدنيوي. فإذا سألت عاميا لم يدرس في مدرسة عن قدرة الله يقول: الله على كل شيء قدير، ربي قادر، ربي قادر على كل شيء. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، هذا القول الحق من الله، فلا جدال بعده، لا جدال بعده ولا مرية فيه. الحق من ربك، فلا تكن من الممترين، لا تكن من الشاكين في هذا الذي أخبرناك به. فمن حاجك فيه، من جادلك في شأن المسيح عليه السلام بعد ذلك، فقل لهؤلاء المجادلين: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل أي نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه الآية تسمى آية المباهلة. ففي الكتاب العزيز آية مباهلة هي هذه. ومن العلماء من قال أيضا تدخل في معنى المباهلة قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي تعالوا ندعو على الضال منا، نقول: يا رب من كان منا ضالا فزده ضلالا إلى ضلاله. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لكن الآية التي في المباهلة أصالة هي التي بين أيدينا، وكذا هناك آيات الملاعنة بين الزوجين اللذين تكاذبا، كذب كل منهما الآخر في فعلة الزنا والعياذ بالله. قال تعالى هنا في آية المباهلة: فمن حاجك فيه، من جادلك في أمر المسيح عيسى عليه السلام، فقل لهم: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال العلماء: أتى وفد النصارى، قيل إنهم من نجران، يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح عيسى عليه السلام، فتوعدوا على المباهلة مع رسول الله. فذهب النبي من غده وجمع أهل بيته، جمع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، جمع هؤلاء للمباهلة، جمع هؤلاء للمباهلة، وانتظر إلى أن يأتي وفد النصارى للمباهلة. فالكل يمد يده إلى السماء ويقول: يا رب إلعن الكاذب منا في شأن المسيح عيسى. فيقول أهل الإسلام: عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هو عبد لله ليس بإله، والنصارى يقولون ما يقولون. خرج النبي للمبهلة، ولكن تخلف النصارى ولم يأتوا لمباهلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: لو خرج الذين يريدون المباهلة لرجعوا وما منهم عين تطرف، أو لم يرجع منهم أحد، ولكن تخلفوا فبان كذبهم وبان افتراؤهم بتخلفهم عن مباهلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وهل تجوز المباهلة بين المسلمين وبعضهم في بعض المسائل؟ كرهها فريق من العلماء، لأن اللعنة ستحل بواحد، ولا بد اللعنة ستحل بواحد إلا إذا أراد الله أمرا آخر، فكرهها بعض العلماء لذلك. لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليحرر، أنه كان يقول في بعض أبواب المواريث والفرائض: من خالفني فيها باهلته عند المقام، من خالفني باهلته عند المقام، ولكن لم تحدث مباهلة بينه وبين غيره من الصحابة فيما علمت، والله أعلم. فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل أي نلتعن. الشيعة يقولون إن عليا رضي الله عنه، عليا رضي الله عنه هو خليفة رسول الله بهذه الآية، إذ هو والرسول كذا يقولون، إذ هو والرسول نفس واحدة. قالوا: لأن الله قال: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، هم حسن وحسين، ونساءنا ونساءكم، فاطمة رضي الله أبناء رسول الله حسن وحسين، ونساء رسول الله ابنته فاطمة، وأنفسنا وأنفسكم قالوا علي هو نفس الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من الذي قال ذلك أنفسنا وأنفسكم؟ أي نحن وأنتم. هذا. وقد وردت ردود أخرى في محلها على الشيعة في هذا المقام، إنما أردت التنبيه فحسب، والله أعلم. وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل أي نلتعن، فالابتهال الالتعان، ومعنى نبتهل ندعو باللعن على الكاذب منا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذه صورة الابتهال. أما الصورة التي جرت بين بعض الشيعة منذ زمن ليس بالبعيد وبعض أهل السنة، فأملى الشيعي فيها صيغة الابتهال على الذي كان يحاججه، وهي صيغة ليست بسديدة ولا برشيدة، إنما الابتهال صورته التي في كتاب الله سبحانه. قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي في شأن عيسى عليه السلام، وما سواه فهو باطل، وما سواه فهو باطل. إن هذا لهو القصص الحق، القصص الذي قصه الله علينا في كتابه، وجاء ذكره في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، يقال ذلك للنصارى ولغيرهم. وهذا الذي يفاصل فيه أهل الإسلام غيرهم من أهل الكفر، فنحن في اتجاه وكل الكفار في اتجاه آخر، فديننا الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وغيرنا جعلوا مع الله آلهة أخرى، فبعضهم جعل وثنا مع الله، وبعضهم عبد بقرة مع الله، وبعضهم عبد ملكا مع الله، وبعضهم عبد شمسا أو قمرا أو بشرا أو غير ذلك. قال تعالى: وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الذي لا يغلب، سبحانه الحكيم فيما يشرع وفي كل شيء. فإن تولوا بعد هذا البيان، فإن الله عليم بالمفسدين، لا تستطرد معهم في جدال، فإن الله عليم بهم وبفسادهم. قل يا أهل الكتاب، قل يا رسول الله مناديا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، يا من يفترض أنكم على علم، يا يهود يا نصارى، يا من عندكم كتاب منزل. اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل. يا هؤلاء، طريقة طيبة في الخطاب، تذكير بالعلم الذي هم فيه. أنتم لستم كالجهلة من مشرك قريش، يفترض أنكم على علم. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى شيء وسط بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، لا ندعوكم إلى عبادتنا ولا إلى عبادة رسولنا ولا إلى عبادة أحد من البشر، ولا تدعوننا إلى عبادتكم ولا عبادة قساوستكم، ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. فاستواء الوسط، كلمة السواء الوسط، ومنه في التنزيل، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار. ومنه قول الشاعر: يا ويح أصحاب النبي ورهطه، بعد المغيب في سواء الملحد، يعني الرسول بعد الدفن. يقول القائل: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. تعالوا يا نصارى، نتفق نحن وأنتم على شيء، نحن وأنتم عبيد لله، لم نقل لكم اعبدونا ولا اعبدوا رسولنا، ولا تقولوا لنا اعبدوا المسيح ولا اعبدوا قساوستنا، نحن وأنتم عبيد لله. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال، إنما الذي يحل الحلال هو الله، الذي يحلل ويحرم هو الله. تعالوا نحن وأنتم نعبده سبحانه، لا نأمركم أن تتخذوننا أربابا ولا تأمروننا أن نتخذكم أربابا، فنحن عبيد وأنتم عبيد لله الواحد القهار. فأي دين أحسن من هذا الدين، وأي دين أنصف من هذا الدين؟ دين الإسلام، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، إن رفضوا، ماذا أصنع؟ أعلنوا عن هويتكم واتركوا الجدل. قال تعالى: فإن تولوا فقولوا، من غير توار ولا اختفاء، من غير انخناس، قولوها صريحة، اشهدوا بأننا مسلمون، قولوها للناس كلهم: نحن مسلمون، لا نرغب عن الله عز وجل، لا نرغب عن دين الإسلام، بل نعبد الله ولا نشرك به شيئا. أبى من أبى، كره من كره، فنحن مسلمون. أعلنوها أيها الإخوة، أننا لا نرضى بغير الله ربا، ولا بغير الإسلام دينا، ولا ونقر برسالة رسولنا ورسالة رسل الله كلهم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قولوا، اشهدوا بأننا مسلمون. وقد قال تعالى في هذا الصدد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل آمنا بالله، لا تخفيها، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. فأعلنوا عن هويتكم أيها الإخوة، أنتم مسلمون، تريدون كتاب الله، تريدون شرع الله، لا تتحرجوا من المطالبة بتحكيم كتاب الله، لا نتحرج من المطالبة بتحكيم سنة رسول الله، فنحن مسلمون، ديننا هو الإسلام. أعلنوا عن هويتكم، أعلنوا عن سمتكم الخاص بكم، فلكم يا أهل الإسلام سمت في هيئتكم، في كلامكم، في ملبسكم، فلا تتوارى وتنخنسوا ولا تقلدوا الإفرنج والغرب الكافر في دين ولا في هيئة ولا في منهج ولا في شعار مبتدع باطل كالديمقراطيات والعلمانيات والليبراليات والاشتراكيات والماركسيات، فكلها يلقى بها في المزابل ويعلو كلام الله ويعلو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتزوا بدينكم والزموا دينكم، الزموا دينكم واعتزوا بدينكم في معتقدكم وهيئتكم وملبسكم، لا تتواروا ولا تنخنسوا. إذا كانت الفتاة النصرانية المتبرجة السافرة تعلق صليبا في رقبتها من غير توار ولا انخناس، وتعلقه في يديها بل وتدقه في يديها، فما بال أهل الحق ينخنسون؟ ما بال أهل الحق يكتمون مبادئهم ودينهم؟ ارفعوا كلمة لا إله إلا الله، إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون. ثم قال تعالى، وفي هذا توبيخ لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أليست عندكم عقول؟ تقولون إن إبراهيم يهودي واليهودية جاءت بعد إبراهيم، تقولون إن إبراهيم نصراني متبع للإنجيل، والإنجيل ما أنزل إلا من بعد إبراهيم عليه السلام، كالذي يقول الآن الشافعي الإمام رحمة الله عليه كان وهابيا، محمد بن عبد الوهاب جاء بعد الشافعي بنحو من 800 سنة أو نحو من 1000 سنة، فكيف يكون الشافعي وهابيا؟ فنحو الكلام، تقولون إن إبراهيم يهودي، كيف ذلك واليهودية جاءت بعد إبراهيم عليه السلام؟ تقولون إن إبراهيم كان متبع التوراة، التوراة ما نزلت إلا بعد إبراهيم عليه السلام. تقولون يا نصارى إن إبراهيم كان نصرانيا متبعا للإنجيل، كيف هو الإنجيل ما جاء إلا بعد إبراهيم عليه السلام؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وتدعون عليه أنه يهودي أو نصراني وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أليست عندكم عقول تعقل بها الحق عن الصواب؟ إن هذا الكلام لا يقوله عاقل، السابق يكون تابعا للاحق الذي جاء بعده ب100 سنين. قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، جادلتم في أمور عندكم بعض العلم فيها، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ في الآية نهي عن الجدال بغير علم، فإذا لم يكن عندك علم فلا تجادل، إذا لم يكن عندك علم فلا تجادل، كيف تجادل بغير علم؟ كيف تجادل بغير علم؟ إن هذا شيء يشينك ويزري بك. وإننا نتعجب من بعض إخواننا يقولون حدث كذا وكذا، ولم يروا ولم يشاهدوا وليست عندهم من الأخبار أخبار يقينية تدلهم على ما قالوا، إنما تخرصات، ويبالغ بعضهم ويقسم بالله على أن شيئا ما قد حدث وهو لم يرى ولم يشهد وليس عنده بذلك خبر يقيني. فتوبيخ للمجادلين بغير علم، للمتكلمين بغير علم، فلا تظن أنك تتكلم وستترك، لا تظن أن الذكر سيضرب عنك صفحا وقد فعلت ما فعلت أو قلت ما قلت أو افتريت ما افتريت، وإن سكت عنك الناس، وإن دارك وإن دارك الناس دارك الناس، لا تظن أن الصحف ستطوى وتهمل، ستطوى وتهمل ولن تحاسب. قال تعالى في شأن أقوام: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ أفتظنون أننا سنطوي الكتب ولا نؤاخذكم بما فيها وأنتم قوم مسرفون؟ كلا، بل كل متكلم سيحاسب، تكلم بخير سيحاسب، تكلم بشر سيحاسب، أثنى على الناس سيحاسب، طعن في الناس واغتاب سيحاسب، كل سيحاسب، كل سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وإن تركك الناس الآن فرب العباد سيحاسبك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم، سنخبرهم بما فعلوه عن علم وعن يقين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وما كنا غائبين عنهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وما كنا غائبين عنهم وهم يطعنون في الأعراض وهم يكذبون رسل الله، ما كنا غائبين أبدا. قال تعالى في كتابه الكريم، وفيه تبكيت للمتكلمين بغير علم وللمجادلين بغير علم: جدير بك أن توقر عقلك وأن تقف عن الخوض فيما لا علم لك به، جدير بك هذا، لا يجوز لك أن تزري بعقلك ولا أن تزري بنفسك ولا أن تحمل نفسك بين يدي الله ما لا طاقة لك به بخوضك فيما ليس لك به علم. ها أنتم هؤلاء، أي يا هؤلاء، جادلتم فيما لكم، حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هكذا قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولقد ورد أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج وكان يجتهد في عبادة الله مبتعدا عن الشرك، خرج يبحث عن دين يتقرب به إلى الله بعد أن رفض عبادة الأوثان، فذهب إلى يهود فقال: يا معشر يهود، أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: أعوذ بالله من غضب الله، إنما فررت من غضب الله، هل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. فذهب إلى النصارى فقال: يا معشر النصارى، أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: أعوذ بالله من لعنة الله، لا أحمل منها شيئا، إنما فررت من لعنة الله، هل عندكم من شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. فخرج إلى البرية يقول: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم حنيفا. هكذا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وكما يذكر أنه كان يعمد إلى الرجل من أهل الشرك، هو وجد الفرزدق يعمد إلى الرجل من أهل الشرك الذين تولد لهم البنات، فيقول: لا تقتلوا البنات، لا تئدوا البنات، لا تئدوا البنات، اتركوا البنات لي. يأخذ البنات يربيهن، وإذا بلغن سنا للزواج يخير الأب: تأخذ ابنتك أو أزوجها، يخيره، فبه يمتدح حفيده أو يمتدح حفيده نفسه، فيقول، وقيل إنه الفرزدق يمتدح جدا من أجداده: ومن الذي أحيى الوائدات ومنع الوئيد فلم يؤدي. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ساروا على ملته في التوحيد، ساروا على نهجه. وهل ترون الليبراليين سائرون على طريق الخليل؟ هل ترون العلمانيين سائرون على طريق الخليل؟ هل ترون الاشتراكيين يسيرون على طريق الخليل؟ هل هؤلاء وأولئك يسيرون على طريق الخليل إبراهيم وهم يكذبون بالقرآن؟ قال تعالى: ما كان إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وهذا النبي والذين آمنوا، أي آمنوا بالرسول وصدقوه، والله ولي المؤمنين، أي متولي أمر المؤمنين، يصلح أحوالهم، يدبر أمورهم، ينصرهم، يحفظهم، يكلأهم، يرزقهم، يدافع عنهم. قال تعالى: والله ولي المؤمنين. فهذه بشارة لأهل الإيمان، فيا هنيئا لأهل الإيمان فالله يتولاهم، يا هنيئا لهم فالله يحفظهم، يا هنيئا لهم فالله يسلمهم. ثبتنا الله إياكم على الإيمان والهدى والإحسان حتى نلقاه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.